نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا المستمع بارك الله فيكم، محمد صديق من جدة، يقول: كيف نجعل من الأمانة درس في نفوس أبنائنا في عصرنا الحاضر الذي كثرت فيه الفتن؟ كيف ننزع بالأمانة تلك الفتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يمكن أن نزرع الأمانة في قلوب أبنائنا في هذا الزمن كثر الفتن بتربيتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصغر. فالمولود فكل مولود على الفطرة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه. فالعبد مولود مفطمة وحيد الله وتعظيمه، لكن هذه الفطرة السليمة تحتاج لتقوية بالوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمانة نرسخها في قلوب أبنائنا من تعليم ذكر الله وحثهم على الصلاة وترغيبهم فيها: مروا أبناءكم للصوم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ما نحل والد ولده خير من أدب حسن. فالأدب الحسن من الصغر، وتنشئة الناس على الخير والتقوى والأعمال الصالحة، وتذكيرهم الله جل وعلا، وتعليم ربهم جوان خالقهم ورازقهم، وتعويج أن تعلق قلوبهم ربهم حبا وخوفا ورجاء، ثم أيضا تدريب على مكان من أخلاق وفضائل الأعمال، ثم القدوة الحسنة من الأبوين بأي الأب ذو خلق عظيم وسيرة نبيلة، محامي الصلاة الخمس في أوقاتها، مؤديا على وجه مطلوب، معتنيا بصلاته، حريص على أداء في جماعة المسجد، حريص على نواف العبادة وتلاوة القرآن، متخلق بالصدق والأمانة والإخلاص وإعطاء الناس حقوقهم، فلا يعلم كذبا ولا ظلما ولا جهلا، بارا بالأبوين وأصل الرحم، محترم الجيران ومكرم الزملاء والأصحاب، سائر على خير على الطريق المشروع. فما ترى الأبناء أو البناء والبنات أبويهما على هذه الخصال الحميدة والأخلاق الجميلة، فإنا ترسو في قلوبهم الأخلاق الفاضلة، وينشأ ناشئ فتيان فينا منا على ما كان عوده أبوه. فعلى قدر ما عودته من الخير والأعمال الصالحة يكون مرآة لك، تعكسون أخلاقك وأفعالك. فاتق الله فيهم وربهم على خير، وجنب المنكرات وأفعل السوء، ولو ابتلي بما ابتليت به فأبعد عنهم، ولا تظهر لهم استئناسك بالمعصية ورضاك بها، كالتدخين مثلا، إذا أردت تدخن قلدوك بها في هذا الأمر الخطير، وإذا أردت تدخن بل أنت بعيد عنه عفوا عنه وتركوه. فالمهم أن الأولاد يعكسون أخلاق آبائهم وأمهاتهم، فعلى الجميع تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ننتقل إلى سائل آخر من مكة المكرمة، سعيد آدم. يعتقد بعض الشباب أنه منوط بتكفير الناس وتفسيقهم وتبديعهم، هل هذا خاص بأي شخص أم خاص بالعلماء؟ يا إخواني، التكفير والتبديع والتفسيق أحكام شرعية لا يطلقها إلا من هو عالم بها وبأحكامها وغاياتي وما تنطوي علي وما تحمل. أما أن أكفر الناس بجهل مني أو قلة علم مني وجهل مني وعن سوء الواقع فهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أخي يا كافر فقد باء به أحدهما. ينبغي أن نتقي الله في أنفسنا وأن نعلم أن التكفير والتبديع والأمور الشرعية لا يقدم عليه إلا طالب علم يقدر الأمور، من هو يعرف من هو المبتدع، من هو الفاسق، من هو المبتدع، من هو الكافر. أحكام شرعية يطلقها على أساس العلم الشرعي. أما التكفير بالأهواء والآراء والهوى الشخصية فهذا خطأ. بعضنا يكفر بعض لاختلافه في الرأي أو عدم اتفاقه في رأي فيكفره ويفسقه ويبدعه، وكل هذا خطأ. فالتكفير والتبديع والتفسيق أحكام شرعية يفهمها طلاب علم. أما عامة الناس فإن يفهمون هذا، بل يجب علينا أن نتقي في أنفسنا وألا نقدم على أشياء الأمور إلا عن علم ويقين. أيها الأخوة الكرام، نحن معكم عبر برنامج نور على الدرب وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سليم الأحمدي من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما هي ثمرات هذا التوجيه النبوي؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، من كمال إسلامه، تركه ما لا يعنيه، يعني بعده عن الأمور التي تخصه. أنه لا يعني يعطي دليل أن الإنسان لا ينبغي منه أن يتبع أحوال الناس الشخصية وأعمالهم الداخلية في بيوتهم وأعمالهم. الشيء الذي لا يتعلق به دين الله به فدع الناس وشأنهم وأشغل الناس فيما ينفعك. أما أن تشبه أحوال الناس، هذا باع ولا اشترى ولا أخذ ولا أعطى وهذا إلى آخره، هذا أمور خاص كل مختص بنفسه وبأحواله. ولست مسؤول عن الناس، أنت مسؤول عن نفسك ثم مسؤول عن من خالف الشرع تنصحه وترشده. أما أحوال الناس الشخصية وأحوالهم الداخلية التي لا يتعلق بها حكم شرعي وإنما من خواص الناس، فدع عنك أمورهم ولا تشغل نفسك بها فتصدك عما هو خير منها. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر، محمد العبد الله من الجوف، يقول: في قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يسأل بارك الله فيكم من خلال هذا التوجيه الإلهي عن غض البصر وحفظ الفروج، ما هو التوجيه في ذلك؟ الله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنع. لما حرم الله الزنا ورتب عليه ما رتب من الوعيد والحد، قال لنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن غض البصر وتحصين الفرج من أسباب البعد عن الزنا. أما من أطلق لبصره العنان وينظر إلى هذه وهذه فإن هذه النظرة سيئة ربما تنقل إلى قلبه فكرة سيئة فيتعلق قلب تلك المرأة فيسعى الاتصال بها بكل وسيلة حتى يقع المحذور. فمن وسائل الذرائع التي تحميك عن هذه الفاحشة أن تغض بصرك وأن تحصن فرجك وأن تشتغل بخاصة وأن تسأل الله العفة والسلامة. أما إذا أطلقت بصرك وتحدث عن النساء وأكل علاقة بهن والاتصال بالجوال ونحو ذلك فإن هذه أمور أبواب شر تنفتح عليك لا تستطيع أن تغلقها. النبي صلى الله جل وعلا يقول: الله جل وعلا يقول: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. والأسف الشديد أن بعض فتياتنا وبعض شبابنا بين اتصال بالهاتف ووسائله يتل بعضهم بعضا ويرى بعضهم بعضا ويحدث بعضهم بعضا بأمور لا تليق بالمسلم مما يجعل الفاحشة تنتشر ويتعلق القلوب بمعاصي الله. والقلب إذا ابتلي بالمعاصي والسيئات طفأ نور الإيمان منه، فعلنا أن نخاف ونتقي ونخافه ونراقبه في أحوال كلها وألا نتصل بالنساء إلا العلم الضروري. أما الاتصال والتحالف مع النساء الأجنبيات وتبادل الصور والصور والمقالات فإن هذا أمور خطيرة تقودهم إلى الفاحشة من حيث لا يشعرون. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر سوداني مقيم في المملكة اسمه مصطفى آدم، يقول: كيف نرسخ مفهوم حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية في قلوب الشباب المسلم؟ نرسخ حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية في نفوس المسلمين بأن نبين لهم ونوضح لهم الحقوق التي جاء بها الإسلام من أنه يحترم الدماء والأموال والأعراض، فلا ظلم ولا عدوان، وبأن الدين عدل أو يقيم العدل على كل أحد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعمل خبيرا. ونبني أحكام الشريعة في احترام الإنسان وإكرامه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأن الإسلام ينهى أتباعه عن ظلم الناس بعض بعضا، وهو يقول القائل: كل المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يحقره، لا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وأن من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. فنبين أحكام الشريعة ونفقها بالإنسان والإحسان إليه. حتى البهائم، امرأة رزقت كلبا فشكر الله ولا أدخلها الجنة، كل ذلك ما يدعو على الإسلام يرحم الناس ويحسن إليهم. حتى مع الأعداء، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أنتقل إلى سائل آخر محمد صديق من اليمن في المملكة مقيم، يقول: كيف يكون القضاء والقدر معينا على زيادة إيمان المسلم؟ نعم، القضاء، الإيمان بقضاء الله، الإيمان بقدر الله يزيد في إيمان المسلم، لأنه أمر بالخير وحذر من الشر، أمر بطاعة ربه ونهي عن معصية الله ومعصية رسوله، فهو يؤدي هذه الطاعة لله ورسوله، يمتثل أمر الله ويمتثل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحافظ عليهما ويخلص لله في ذلك. فإذا آمن وأخلص لله نال الخير العظيم. والعصر، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهو يعلم أن الله افترض عبادته وإخلاص الدين له، ويعبد ربه ويدعو ربه ويخلص لله الدين، فيدعو ربه وحده ويستغفر ربه وحده وينذر لربه وحده ويذبح لربه وحده ويخلص له أعمال أقوى والأعمال. ثانيا، ترى أيضا محمد الصلوات الخمس مؤديا لها، مزك صائم حاج واصل بار بالوالدين صدوق أمين إلى آخر ذلك. كل هذه الأخلاق الإسلام يعمل بها ويسر الثبات عليها، وكل هذا من الإيمان بالقضاء والقدر. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهم آمنوا بالغيب، آمنوا بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الثواب والعقاب، آمنوا بأوامر الله وامتثلوها وبنواهي الله واجتنبوها وساروا على الطريق المستقيم. فالإيمان بالقدر والقدر يقوي الإيمان في قلب العبد. أما الذين يتعلقون بالقدر والقدر ويستدلون به على تصرف في أمر خاطئ واستباحة المحرمات، فهذا خطأ، هذا من أخلاق الجاهلية. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. فالواجب أن نتقي الله وأن نعلم أن في الإيمان بالقضاء والقدر أقوى وسيلة لقوة الإيمان والثبات عليه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر من أبها، أبو معتز يسأل سماحتكم، يقول: ما حكم التعلق بالأسباب، وهل هناك أقسام للأسباب؟ الله جل وعلا خلق الأسباب مسبباتها. قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالأسباب النافعة توصل الخير، والأسباب السيئة توصل الشر. ونحن إذا فعلنا الأسباب لا نتعلق بها، لكن نعتقد أن الأسباب تابعة لمشيئة الله جل وعلا، نفعل السبب ونتكل على الله، ونعلم أن الأسباب لا تغني شيئا، إنما هي سبب والأمر بيد الله. إن شاء الله نفع بها، وإن شاء الله لم تبد شيئا. فعلينا أن نفعل الأسباب مع الاستعانة بالله والحرص على الخير، وأن لا نتعلق بها، وأن نعلقنا بالله ونرجوه جل وعلا ونخافه ونسأله من فضله وكرمه. سؤاله الآخر يقول: هل في قدر الله تعالى شر؟ بالنسبة إلى الله، بالنسبة إلى الله لا شر فيه، كما في الحديث: والشر ليس إليك. فالله جل وعلا قضاء كل حكم وعدل، كل حكم على كم حكمة وكم العدل ورحمة وعلم. فالشر إنما هو من المخلوق الذي يرتكب هذا الخطأ، أما من الله لا. وإن كان الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، خالق الخير والشر جميعا، والله خلق ما تعملون، لكنه خلق الخير وأمر به، وخلق الشر ونهى عنه، ابتلاء وامتحانا. فالشر ليس إلى الله تقربا، لكنه إلى الله خلقا وإيجادا، أما تقربا فلا. نعم. سؤاله الأخير أبو معتز من أهبة يقول: ما هو أول واجب على الخلق؟ أول واجب علينا إخلاص الدين لله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلهم تتقون. فأعظم واجب علينا أن نشهد أن لا إله إلا الله، أن لا معبود حق إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا أعظم واجب. فإذا آمنا بالله حقا، وآمنا برسول حقا، امتثلنا باقي شرائع الإسلام وواجبات الدين، فنكون من حقا العالمين العاملين. نعم. ثابكم الله سماحة الشيخ. نختم هذه الحلقة برسالة من الأخ سعيد أمين من الرياض، يقول: هل هناك شرك جلي وشرك خفي؟ الرياء وشرك خفي، الرياء شرك خفي. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف عليكم أعظم مثل المسيح الدجال الرياء. يقوم الرجل فيصلي الصلاة فيزينها لما يرى من نظر رجل إليه. فالشرك الخفي هو أن تعمل طاعة في ظاهرها طاعة، وفي الباطن تزلف لهذا ولهذا. هذا يرى كذا صلاتك، وهذا يرى حسنها، وهذا يرى خشوعك، وهذا يرى اسمع تلاوتك. فيكون هدفك من هذه الصلوات نظر الناس وإعجابهم بك، لا خوف من الله ولا رجاء لثواب الله. تؤديها طاعة لله في الظاهر، لكنها في الباطن ابتغاء الجاه والدنيا. ولهذا قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وبالنسبة للجلي، الواضح أصغر كالحلب غير الله، وأكبر كعباد غير الله. ويسأل أيضا يقول: هل دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم ونحو ذلك من الجلي الواضح؟ نعم، دعاء الأموات والغائبين والاستغاثة بهم من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر لمن لقي الله به. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآخرة فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.